اختلاف بينهم، يرى هذا يكون معذور، بعضهم يرى أنه يكون للعقل. نعم. قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإثنان. نعم، إذا نسى صلاة وهو مسافر صلاة حضر، فنسى صلاة الظهر تذكرها في السفر وصليها أربع، ما يقول أنا مسافر صليها ركعتين، صليها أربع. وكذلك العصر، إذا كان مقيم وتذكر أنه نسى صلاة وهو مسافر يصليها أربع. نعم نعم. إذا إيش؟ نعم. يخبره لا. يقول أنا مسافر. يقول لا. خلوا واحد يتقدم ثم أحسن أصل المسجد. فإن قدموا قدموا وأخروا صلوا به ركعتين ثم يقضوا يتكلم يكملوا الصلاة. نعم يأمرهم بالإسلام يخبرهم. يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا. نعم. ها؟ نعم نعم هذا كل لا غبار عليه معروف. نعم نعم هذا مرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أهل مكة في أرض الفتح قالوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم صح. نعم. قال: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم هذا هو هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له ان يتم. نعم والصواب انه يتم كما اتم الصحابه خلف عثمان يجوز وان كان خلاف السنه. نعم. قال: ومن نوى الاقامه اكثر من 21 صلاه اتم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، اذا نوى الاقامه اكثر من 21 يعني ما زال عن 4 ايام اتى، فان كان 4 ايام فاقل يقصر. قال بعض العلماء 3 ايام، قال بعض العلماء 10 ايام، قال بعض العلماء 20 يوما، والصواب هو هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 ايام، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجه الوداع قدم في اليوم الرابع من الحجه ونزل بالاضحى 4 ايام يقصر الصلاه 20 صلاه، ثم انتقل الى منى في اليوم الثامن، فما زاد على هذه المده فانه يسلم. نعم. قال: وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا. وان لم يجمع، يجمع يعني الحمد يعزل يعزل يعني ما يدري، هم في مكان لكن ما اجمع، اجمعوا امركم وشركاءكم يعني صمموا، مقيم في البلد لكن ما يدري عنده حاجة ما يدري تنتهي، إن أنت اليوم له عامل، إن أنت اليوم مشى، إن أنت بعد يومين مشى، 3 أيام ما يدري، هذا لا يزال. أما إذا كان لا مجمع عزم يعزم على أنه سيقيم 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع فإنه لا يترخص، ترخص الزوار من أول حديث، لا بد يكون مصمم. أما إذا لم يكن عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني مصمم، فإنه لا يزال يترخص روحه، لكن إذا كان في البلد يصلي معنا ولا يصلي وحده، يجيب المؤذن. نعم. ها؟ لا محفظة صلى بأربع توقعات، أربع توقعات نزل وطاف الوداع ومشى. نعم. باب صلاة الخوف. بركة. نعم نعم ولو شهر كامل. ورد أن ابن عمر قام بأبي الدجان 6 أشهر من عقد الثلوج، كل يوم يريد أن يمضي، كل يوم يريد أن يسافر لكن الثلوج باقي. نعم. لا ما ينفع. نعم. الأبرة بالفعل، إن فعلها في البلد صلها 4، وإن فعلها بعد أن فرقت الوياء صلها ركعتين. نعم. ها؟ إيه؟ فاته من إيش؟ أهل مكة يقصروا، الصواب أهل مكة يقصروا إذا كان حجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم أهل مكة يقصروا ولم يأمرهم بالإسلام، وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون، لكن الصواب كما قال هذا المقيم أن أهل مكة وغيره الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيره. وهل القصر نسك أو للسفر؟ من قال أنه للسفر قال أهل مكة ما هم مسافرون في سنة، ومن قال أنه نسك قال يقصرون. والصواب أنهم يقصرون مطلقا، سواء قيل أنه سفر أو قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة، قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافرون، ولم يقل لهم في حجة الوداع في منى أتموا. نعم. صليها نعم تام. والعصر إذا صلى ذكر الصلاة الفجر في الحضر صليها تام. نعم. صل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مثل العمدة: قال باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تقرص والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تقرص، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال، فإنهم صلوا صلاة الخوف أو حاط بهم العدو، ومثل الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي محمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه أو سبع أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات اللقاء. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين، وطائفة صلى بطائفة وطائفة وجه العدو. وهنا قال المختار منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، هو أنه يصلي بهم، يكبر بهم جميعا ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة طائفة الأولى أو الصف الأول، وأتوا بركعة وأتموا لأنفسهم، ثم يصلي بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، فإذا قام للركعة الثانية أتمت لأنفسهم نوت المفارقة، وصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فإذا أتم الركعة ثبت جالسا تقوم هذه الطائفة وتكمل النفل، فكذا ركعة وينتظرهم حتى يأتوا ثم يسلم بهم. هذه إحدى صلاة الخوف. ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة، وهي دليل على صحة اهتمام المسلم بمكرهته، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة لهم نافلة في أحياء المدينة في طرف من المدينة. هذه كلها أنواع. ومن صلاة الخوف أنه يصلي لغير القبلة إذا كان العدو جهة، يصلي لوجه العدو ولو كان لغير القبلة. ومن صلاة الخوف أنه عليه الصلاة صلى بهم صفهم صفين، ثم كبر بهم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحل، لأنهم يهجمون عليه الصلاة ويصلون جميعا يحلف. ثم لما قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم كبر وكبر بهم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحدث الذي كان هو الصف الأول، ثم أتمت كل طائفة لله فيها ركعة. المقصود أن صلاة الخوف جاءت على أنواع، يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون أيسر عليهم، وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلوا على حسب أحواله، وكوعا سواء كان ماشي أو راكبي إلى القبلة وإلى غير القبلة. وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها، إذا لم يستطيعوا أخروها، فإن الرسول أخر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله باكت أن أصلي، جعل يسب الكفار، قال باكت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صليتها أنا صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب. فعلي أخر النبي قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا سألون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وفي لفظ غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة، وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي ورد. وقالوا إلا غزوة الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال أحد من العلم: ما يجب أن تكون قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. شرعية صلاة الخوف اختلف متى اختلفهم في وقت زمان شرعيته، وقالوا إنه حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة الوقت أخروا. قالوا: ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسخر فتحوها، كان الفتح قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهجم عليهم العدو. تأخروا الصلاة حتى تم الفتح، سلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوا الضحى صلاة الفجر. قال أنا رسول الله: ما أحب أن لي بها الدنيا، يعني لأني أحرصها في الله ومن أجل جهاد في سبيل الله. دل هذا على أن الصحابة يرون أنه لا بأس أن يعني يتأخر الصلاة عن وقت من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختاروا البخاري وجماعة. نعم. لا يأتي صلاة جماعة وفرادة على حسب التيسير، على حسب يفعلوا ما هو الأيسر له. نعم. إن كان الأيسر فرادة صلى فرادة، وإن كان جماعة صلى جماعة. نعم. نعم. إذا كان في السفر، إذا كان مسافرين يقصر الصلاة. جاء في بعضها أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. صلاة الخوف ركعة، جاء عبد الله صلاة الخوف ركعة. صلاة السفر صلاة الحضر أربعة، وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجعل الجماعة أنه في وقت مسايقة، يعني مقابلة السوق وقطع رقاب السوق، أنه تجزي كثيرة، تجزي كثيرة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود. نعم. إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرض، وركبانا راكبين على الإبل أو المركبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحوالهم، صلوا رجالا وركبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يومئون بالركوع والسجود. نعم. ها؟ نعم. إذا اشتد الخوف، هو دائم بعض الحالات تبع على ما جاء عند ربه، ولا الأصل أنها مثل صلاة الشهر ركعتان، إذا أمكن يصلوا ركعتين، لكن يومئون يوم بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا، إذا تمكنوا صلوها في الأرض وإلا صلوها وهم راكبين أو مشاة على حسب الحال، أو أخروها حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا جثة. نعم. لا الأصل بقاؤه هذا إلا في حالة خاصة. نعم. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم الخائف كذلك، إذا الخائف يصلي ولو كان يمشي ولو كان يركض أكثر، إذا خاف صلاة الخائف قد ضوب أبو داود ضوب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا ويوم الركوع فيه الخائف يدركه العدو، يعني هو وقف أدركه العدو، فالخائف له حال في الخاص، خائف والهارب من العدو. نعم صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم الركوع فيه. نعم. قال باب الصلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. إذا كان مستوطنا لبناء بينه وبينها فرصة فما دون ذلك. نعم كل من لزمته المكتوبة عن الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة، لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه يكون مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية يكون يجب عليهم الجمعة مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا تصومون الجمعة، إذا كانوا مخيمات مسافرين مثل المخيمات التجارية في منى هذا لا يعتبر استيقاظ، لو يكون مستوطنين نازلين ناويين الاستقرار والاستدامة سواء كانت بيوتهم من طين أو من إسمنت أو من حجر أو من غيرها أو من خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، من ذلك لا يفعله الحجاج في منى، لا يفعلون الجمعة الحجاج من المسافرون، فيغلط بعض الناس، بعض الناس قد يقيم الجمعة في منى، فقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقام فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض الجمعة هم في الحج، هذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة إنما تقام في جوامع في البلد. نعم كل من لزمته. نعم قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرصة فما دون ذلك. نعم إذا كان مستوطن ببناء، أما الخيرات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم المخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم ولا يوجد عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس، أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم يروا الاستطاعة لأنها مؤقتة هذا لا يقوم الجمعة، لا بد يكون مستوطن ببناء، بينه وبين المسجد فرصة، بينه وبين الجامع مسافة فرصة، والفرصة ثلاث أبيات، والميل كيلوين إلى ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو إذا كان بينه وبين المسافة يأتي، إذا كان أكثر يكون معلوم تسمع هذا الجمعة، لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع نفس الجمعة، لأن هذا هو الذي يصنع النداء في الغالب، إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يصنع النداء المؤذن غير مكمل. المقصود أنه أن هذا الذي بينه وبينه مسافة صرف، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة، وكذلك إذا كان غير مستوطن مسافة غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم نعم إذا صلى وهو ليس من أهلها يعيد له الصلاة. المسافر إذا كان في المدينة يلزم صلاة الجمعة، إذا كان المقيم أكثر من 4 أيام خاصة حكم المقيم صلي مع الناس، إذا كان في البلد يصلي معه، إذا كان عنه لا يصلي جمعة وجمعة لا يصلي وحده. سواء كان أقل من 4 أيام. نعم نعم إذا كان وحده لا بد يجيب النجاة، أما إذا كان خارج البلد نعم جمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم 3 أيام والليل كيلو ونص أو كيلو ونص تقريبا. نعم قال: إلا المرأة والعبد. لأن هذا هو المسافة، المسافة التي يستطيع أن يمشيها ويستطيع أن يرجع فيها. نعم. لا أهل البر ما عليهم، ما عليهم جمعة. نعم. صلوا الظهر. ها؟ إي لا. ولو كان. ما عليه جمعة. صلوا الظهر. وإن كانوا يسمون. نعم. الجمعة في البلدان، ما تقال في البر. نعم. يعني في بعض المناطق في محطات تلفزيون. في إذا كان في ناس مقيمين، نعم. إذا كان في ناس مقيمين يقومون الجمعة، ومن يأتي يتبع لها. إذا الأصل المقيمين ولا عدد قليل. إذا في ناس مقيمين نعم صوتي نعم. ها؟ ها إيه ومن يتبعهم إذا كانوا صوتيين نعم. ها؟ يأتي العدد نعم. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم هذا ما يجب. المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد كذلك تجب عليها الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده. إلا المرأة والعبد وإيش؟ إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور. نعم المسافر كذلك تجب عليه جمعة، والمعذور مريض وخائف فصل عن الجمعة. نعم لا إذا حضر وهذا إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة والمعلوم حضر الجمعة في الجمعة. نعم. قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. نعم أجزأهم ولم تنعقد بهم، يعني ما يحسبوا من عددها. ما يحسبوا من العدد. هذا كما سيأتي المصنف يرى أنه لا بد يكون عدد 40. إذا نقص 40 ما تقام الجمعة. على المذهب. نعم سيأتي الثلاثين. نعم. قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. المعذور يعني مريض أو خائف أو فيه مطر ثم حضر الجمعة تجري وتنعقد به يحصل من أهلها. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. فعلها. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. نعم لابد أن يفعلها في وقتها. في وقتها كثرة العلماء في وقتها الجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كثرة الظهر، وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوه عليه البخاري رحمه الله وجزر في الترجمة. والقول الثاني أنها وقتها كثرة العيد من ارتفاع الشمس، وهذا مذهب الحنابلة والجماعة، وجاء في حديث لا بأس به، ولكن الأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال، يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة. ولأن أكثر العلماء يرون أن نفس الصلاة إذا صلىها قبل الزوال ينبغي أن يحتاط صلي لماذا ما الداعي لها تذكر بعد الزوال ربع ساعة مثل بعض الخطباء تقدم قبل الوقت ربع ساعة لماذا وش الداعي لها وش العجلة هذه. لأكثر العلماء يرون صلاة كقصر، وإذا تخلص ربع ساعة يكون صلاة صحيحة يجمع العلماء مش الداعي لها ما في تعميم. هو في تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال، تعميم مبني على فتوى لصباح الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لأن الخطيب الخطباء ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال ليضري الأمر الأول الجمهور العلماء يرونه لا صحة قبل الزوال احتياطا لهذه العبادة، والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها فإذا قيل لهم قد صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال، يكون أذان الجمعة هو أذان الجمعة على التقدير، هذا هو الذي ينبغي احتياط الجمعة. نعم. في الشرح قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. هذا قول هذا حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس. المقصود أكثر الحديث على أنها بعد الزواج، ولهذا جزء من مخالف الترجمة. قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الجمعة أو كذا، مع أنه ما يجوز كثير من تراجمه. وذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل أقول انتصف النهار، دخل الوقت أقول بعد انتصف النهار، ودخل عثمان أقول زالت الشمس أو كذا. وهذا فيه كلام من الحديث هنا. الجمهور هذا الجمهور ها الذي يظهر الخطبة تابعة، الخطبة إذا ثبت ركعتين ما ينبغي أن تكون الخطبة هو الصلاة بعد الظهر، يكون دخوله بعد الظهر على أذان الظهر هذا الذي نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، والله هذا قصر لكن الإنسان احتار، الحنابلة يرون هذا أنك في صلاة العيد من الضحى، جاء في أحاديث غير صحيحين تدل على هذا، لكن الاحتياج ينبغي أن تحتار يحتار نعم. واقع الناس الآن تكليف لا ينفذ في واقع الناس، اي نعم كذلك نعم. ولا في من كثير منهم يتأخرون، أما في مساعدة من يتأخرون، قولي الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يستغلون متأخر، ولهذا تجد أن إذا صار الأذان أذان الظهر 11 تجد المسجد ينكسر، فإذا صار الأذان قبل 12 إلا ربع صلاة إلا خمس ما تأخروا ما يأتون إلا 12 على العادة نعم. وكذلك أيضا يترتب على هذا يصلي بعض النساء أو المريض في البيت نعم نعم. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. نعم هذا ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، نعم هذا سبق في قرية يعني لا بد تكون في بلد، أما في البراري فما تقام مدينة في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين، وأن يكون العدد 40 مثلا في حديث مرة في السنة في 40 فصاعدا الجمعة، لكن هذا ضعيف عند أهل العلم والصواب أنه لا يسقط هذا العدد، الحنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى الله عليه وسلم، لا يكون العدد أن يكون العدد 40 والصواب أنه لا يسقط هذا العدد. قال آخرون لا بد أن يكون العدد 12، احتجوا به يقول تعالى وإذا رأوا تجارة فإنهم انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الناس لما جاء التجارة خرجوا من الجنة يقول ولا بقرعها إلا 12 رجلا، وقيل أقل من هذا وقيل 4، والصواب أن أقل عدد ثم 3 خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون، إذا كان هناك مؤذن وواحد معه يستوطي في بلد والإمام يقيمون الجمعة، أقل الجماعة 3 والجماعة 2، أقل جماعة 2 إذا كانوا 90 جماعة وإذا كانوا 3 يقيمون الجماعة، الخطيب وهو الإمام وواحد ومؤذن ومأموم هذا هو الصواب، فقيل 4 نعم. أما قول 12 أو 40 فلا دليل عليه نعم. لا الاثنين ما يقيمون الجماعة، واحد يخطب على واحد نعم. لا الجمعة لا يزيد واحد خاطبهم الإمام نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الشروط، الجمعة تقدمها خطبتان، فإن لم تقدم خطبتين لا تصح خلونها ظهرا، ولهذا يجب في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب في غيرها بعض الأحيان ما يجب من يخطبهم يصلون، شاهدنا هذا في الجنوب في اتهام وفي غيرها في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم، وأحيانا ما يأتي من أحد يخطب فيصلون ظهر ما يجب من يخطبهم لهم عامة يصلونها ظهر، فمن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبة عامة، فإذا لم تقدم الخطبة الثان فلا صلى الجمعة صلى ضحى، ومن شرط الخطبتين لابد الخطبتين يقصر بينهما بجلسة من شرط الحضورين أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ويربيه بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية. هذا لا بد من في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا. نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. نعم. قال ويستحب أن يخطب على منبر. نعم سنة على منبر أو وضع مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه ويخطب على الأرض صلاح، لكن خلف الأصل سنة يكون على موضع عالي حتى الإمام فيشاهد الناس ويرون ويسمعون كلام. نعم. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. فإذا صعد. قال فإذا أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن. نعم. إذا صعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقول ويبدأ الخطبة بالحمد لله. نعم. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس. نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. ثم هذا السنة يجهر فيهما بالقراءة لأن صلاة الجماعة السنة في عدد كبير فشرع الجهر بها مثل صلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وإن كانت في النهار إلا أن شرع الجهر بها لأن العدد الكثير يشرع نفس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم. قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. نعم. إذا أدرك معه إلى ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة. فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة وإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة فصلي أربعة. نعم. وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة وتصح له جمعة. نعم. قال وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليها ركعة إلا إذا خرج الوقت. إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلوا ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون ركعة الجمعة، فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهر أتموها ظهر. وكذلك إذا نقص العدد لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن نقص العدد صاروا 40 ثم ذهب رجلان الركعة الأولى يسمونها ظهر على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنها يسمونها جمعة ولو نقص العدد لا يشترط العدد 40 ولا 12. نعم. السلام عليكم. هل صلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيء؟ ها؟ لو أتى الجماعة وقع شيء صلوا لا لا يا في المسجد؟ لا لا صلوا ظهر اللي فاتتهم خلاص صلوا ظهر يصلونها ظهرا يعني شرط الجمعة تقبل خطبتين. ما الجمعة لا تقبل خطبتين. من فاتت الصلاة يا جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا الظهر. جماعة أربعة. مع بعض يا شيخ مع خروج الناس. ولا صلوا الظهر. ما تقابل الجمعة في مكان واحد جمعة حتى في البلد كما تعلم. في البلد ما تقابل أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة نعم أو الحاجة. قال ولا يجوز أن يصلي ولا يجوز أن يصلى في النحر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. أكثر. لا يجوز أن يصلى في النصر المصر عن البلد. لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة. لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين ما في إلا جمعة واحدة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد عليه الصلاة والسلام. زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك القرن السادس. العراق البغداد أكثر ثم الدنيا وحضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة، فلا ينبغي أن نزرع حكم جمعة إلا للضرورة والحاجة. يعني تسعى البلد ويكثر الناس فلا بأس على الصحيح، وبعضهم يرى المنع ويشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون بعدها يخافون ألا تصح إحداهما، لكن هذا لا وجه له، هذا باطل، إعادتهم هذا باطل. لكن هذا في بيان يعني شدة الحديث، والمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتحرى فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة. بعض الناس يتساهلون الآن في الزمن الآن، فرض أمر كل من بنى مسجد جعل الحراب منبر، جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط. يعني لا بد أن يقول هذا المسؤولون في الوزارة ينظرون في اللجنة وتنظر الحرة ثم يؤذن له. فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم. قال ويستحب لمن أتى الجمعة ولا يصلى في المصر. نعم. قال ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة. نعم. إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. نعم، كل هذا مستحب، مستحب أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال أحد من أهل العلم يجب، يجب الغسل، كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه هذا. إلى هذا ذهب الظاهرية، أو يجب الغسل على كل واحد، احتج بقول فضل غسل الجمعة واجب على كل محترم عبادة. وفي هذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرى أنه واجب على كل أحد، وجمهور على أنه مستحب. قال أحد من أهل العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن، مهن العمال الذي تأخذ منهم الرائحة يجب عليهم، وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تأخذ منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال، وصار أنه مستحب الجميع، أن الغسل واجب على كل أحد، هو مستحب على كل أحد. وقول بأنه واجب قول قوي، قول الظاهرية أنه واجب قول قوي. نعم والتبكير كذلك من مستحب التبكير، يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه بالثوبين ثياب نظيفة ويتطيب ويستعد ويبكر إليها، ويقول من اغتسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى والمركب ودنا من الإمام استمع ولدغه غفر له ما بينه وبين جمعة الأخرى وجلس ثلاث أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له كل خطوة الأجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الذي قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طلت الصحف وسمعت الملائكة للذكر في خمس ساعات، يدخل الإمام في الساعة الثالثة، وهو الساعات أجزاء من الزمان، يعني جزء من الزمن، قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمن، قد يكون طول الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها، في خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، تقسم إلى خروج الخطيب، خروج الخطيب الساعة الثالثة. ومعلوم أنها أن الصيف نهار الصيف أطول، يكون خمس يمكن أكثر من ساعة. أما في الشتاء تكون أقل، خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف، من طلوع الشمس الأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات، لحظات تكون بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب، اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال، على زوال الشمس. هذا عجائب. والصواب انها تبدا اما من الفجر او من طلوع الشمس. اما قول الامام تبدا من الزوال اذا زالت الشمس، يعني اذا دخل وقت الظهر خمس حظات، في حظات متواليه سبع ساعات. نعم. لا لأن أول هذا محدث أخذته عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس ما كان معروض على النبي صلى الله عليه وسلم عمر سنة الخليفة الراشد المراد بالراحة من اليوم من كل اليوم يعني كل يوم من الفجر أو من طلوع الشمس نعم نعم هي هو أمس خان الرابع خلت الرابع نعم ضعف الناس انشغل الناس بالسهر فهتسهر الناس صاروا ينموا نعم قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين دون قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها يعني ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء هذا يعتبر ثوب الإزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وسرع على رأسه كل هذا ثوبين ثوب ثوبين الثوب القطعة المرض الثوب القطعة الثوب قطعة والشمال والغطرة قطعة هذه قطعة الثوب والإزار قطعة ورداء قطعة قطعة نعم قال قطعة الثوب ثوب نعم قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيه فيهما نعم هذا هو السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب لأن النبي كان يخطب فدخل سويكة وخطب حالي فجلس فقال صلى ركعتين قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجود فيهما دل على انه لا بد من صلاه ركعتين لكن يعني يخففهما اذا كان الامام يخطب خففهما حتى يكون الخطب نعم وهذا ما يوجد فيهما ان يخففهما نعم فلا يخير بين ان يصلي وبين ان يستمع ولا قرر انه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما ها؟ لا قليل استطيع يجوز فيها نعم نعم ها؟ فلا واجب لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا نعم نعم لا خطيب يصعد المنبر استثنى نعم هذا الخطبة ها يبكي قبل الخطبة هي ثم إلى الوقت هذا خلاف الأفضل الأفضل ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا عند الخطبة وإذا جاء تقدم الأحمر نعم قال ولا يجوز السلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من سلم أو من سلم نعم لا يجوز للإنسان أن يتكلم والمخطوب إلا الإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت الوثقة وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أو الإمام يكلم بعض الناس يقول لا فلان افعل كذا أو افعل كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه سلمه أما أن يتكلم مع من بجواله فهذا لا يجوز ومن تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث قلت لصاحبك أنصت ولم أخط فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له ومس الحصى فقد لغى في الصلاة فلا تقول لفلان تكلم يا فلان افعل كذا أو كذا ترك العبث ولا تزيد تشمت العاطف ولا ترد السلام مثل الصلاة ولا تسوق ولم أخط كل هذا مرجو لكن إذا رأيت أحد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة نعم بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال نعم لكن أتأمله وبعد أن يكتبها نعم إذا غلط في آية نعم إذا آية لا يفتح عليه في الصلاة نعم لأنه خاطب ولا نعم في بعض المساجد كثيرة تسجل خطبة وقد ينحر الذي يسجل سماع تقصير جهاز هذا أو فعالية جهاز أو تقصير جهاز أثناء الخطبة والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة حركات الصلاة لأنه صلى على المنبر ونزل قحطرة تقدم وكذلك أيضا حمل أمامة بنت زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يقال هذا الحوجة، لكن تكون ينشغل ما ينبغي ذهنه ما ينبغي، أما الحركة يسيرة يرفع يرفع مثل الصلاة. الاشتغالة تحاول أنه يبحث عن كل شيء مشغول عن سماع الخطبة. نعم يجلس من خطبة شيء ما تكلم لا تكلم لا تكلم. نعم بل يعني العبث قد يقال داخل في هذا. نعم ها حصل اللي في الارض حصل. نعم نعم ها ها دعاء لا ما يرفع عليه الا اذا تسقى الامام، اذا تسقى يرفع الامام ويرفع المامون بها. ها اذا يرفض الشيء اذا دعا بينه وبين نفسه ما يرفع سر في يديه. نعم نعم اذا كان باليد ما يقول هذا الشعر باليد. نعم باب ما هو كلام ما هو كلام هذا. قال باب صلاه العيدين. فلم يسال هل تجب صلاه الجمعه على اهل الباديه والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟ لا، البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون يشدون يرحلون ويرعنون وهم مقيمين، لا بد صلاة الجمعة أن يكون الإنسان مقيم أو ما ينوي الانتقال. البوادي ما ينوي. وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم الجمعة. نعم ها إذا كان يذهب بطل هذا أنا طيب. نعم ها إذا كان بعيد ما يجب مثل ما شضر إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة لأنه لا يعيدها. نعم حديث من غسل وكفر يوم جاء بطل وكفر له أجل صنه فيها. نعم لا يكون هذا الوقت ها أي وقت حتى ينال هذا الأجر. مثل ما إذا طبق هذا القيد الذي في الحديث طبق عليه. إذا حدث من لا من دخول دخلت البعض طلوع الحديث. نعم هم قبل لا ما دخل لي. نعم. لا قبل الأول. خير نعم. إيش؟ الغسل الغسل يعني لا لا الغسل من طلوع الشمس تفكير من طلوع الشمس يختلف والناس على مراحل التفكير ساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة ثلاثية على 40 قولا قل حافظ عن بيته وفي فتح الباري وأرجحها ساعتان ساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تفرغ الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح تأكيدا فيها. نعم ادعو في بين الخطبتين وفي الصلاة وبعد فيها الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود ورب الغفر كل هذا الحل دعاء. نعم كان يجب في الزمان. نعم طويلة أو كثيرة. نعم ها ها يوم الجمعة يوم الجمعة هذه شيء بعض لكن له شواهد يكون يوم الجمعة تعالى طلوع الشمس. نعم ها لا ما يصير إذا كانوا غير مقيمين ما يصير الجمعة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد العيدين تسمية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة كالجمعة الأسبوع عيد الأسبوعي، وفي السنة العيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الله وفاة العيدين لأنه ليس هناك إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويفرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط الإثم على الباقي، هذا تعريف فرض الكفاية. إذا صلى جماعة سقط الإثم على الباقي. وقال أقرب من أهل العلم أن إنها سنة، وذهب بعض المحققين في سنة سنية إلى أن فرض عين، وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي، كما أن الجمعة هي فرض أسبوعي وصلاة الخمس فرض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجاب والعواتق وذوات الخدور النساء العيدين. وقال ولو لما قال لهم الله يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أقصها من جلبابها ولتشهد العيدين. قال ثم أعطيها أمرا أن نفذ العواتق وذوات الخدور والحجر صلاة العيد، فيصلين مع الناس ويشهدن الخير وتعتذر الحجر المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين لأنها فرض سنوي. هو قول قول، والمشهور مذهب أنه فرض كفاية، إذا صلى الله سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف أنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض الكفاية، هذا على قول بأنه اشترط لصلاة العيد 40 كما في الجمعة، كما وضع في الجمعة أنه مذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا 40 رجلا، وكذلك العيد. فدل بحيث مضت السنة في كل 40 قائدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف صحيح سبق الكلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف. المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا 40 رجلا، وقال آخرون تنعقد 12، وقال آخرون تنعقد بأن الذين خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التجارة بقي من 12 رجلا، وأنزل الله إذا رأى التجارة أو لهن فضوا إليها وتركوك قائمة، بقي معهم 12 رجلا. قالوا فدل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. قال آخرون تنعقد 4، والصواب كما سبق أن الجمعة إذا وجد ثلاثة في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي المتنزهات، وإنها تقام في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت أو الطين أو إذا فناتق التي على وجه الدوام تقام فيهم الجمعة. إذا وجد ثلاثة أقيمت الجمعة، هذا هو الصواب، إمام خطيب ومؤذن ومأموم. كل خطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمع للخطبة يصلي به، أقل الجمعة ثلاثة، هذا هو الصواب. أما الجماعة فأقلها اثنان، إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان والجمعة أقلها ثلاثة. إذا وجد ثلاثة في قرية مستوطنين تقام بهم جمعة، وكذلك العيد على الصحيح، العيد كذلك صلوا العيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لا بد من 40 هذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة، والحديث الذي استدلوا حديث ضعيف لا يفتى الجمعة، وقول مضى في السنة في كل 40 فصائل الجمعة. نعم. قال وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. ووقتها لا أقول فرض كفاية، وما أقول لها فرض عين لا تكفي، فتكفي يجب على قضاءها. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. وكذلك الجمعة، قال الحنابلة وغيرهم أنها كفرة العيد، أنها كفرة العيد من ارتفاع الشمس تبع من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقت من الزوال، وأنه من صلاة الجمعة إنما في وقت وقت الزوال. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة لأن وقت الجمعة من زوال الشمس. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة وبعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا غلط، لأن ما الداعي إلى التقدم هذا؟ في خطأ، لأكثر العلماء يرون أن خطأ، فلماذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ يعني أتعجب من عجلة بعض الأئمة، تقدم ربع ساعة تنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت، وأكثر أهل العلم يرون أن خلاصه باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح يا أخي، لكن ينبغي أن تحقق هذه العبادة. الجمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة، أن خلاصك غير صحيحة. لماذا؟ لماذا تحمل نفسك تحمل غيرك الخطر؟ اصبر عشر دقائق ربع ساعة، ايش يضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة ساعة اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر، حتى تحتاط لهذه العبادة العظيمة، حتى تخرج من الخطر، حتى يقال إن الصلاة الصحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر العلم يرى الصلاة الصحيحة وبعضهم يرى أنها صحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من الأمور تعميد الخطبة معطوف على فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر زوال الشمس. وهذا معمم وعمم علينا قبل كم سنة عمم وسلم للخطباء، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن في حال هذا ويتقدم ربع ساعة في الساعة نسمع منهم ربع ساعة حتى دقائق يتقدمون. هذا يعني ينبغي الخطيب أن يلاحظ هذا الشيء ويشضر على هذا الشيء ربع ساعة الناس على خير ويقرؤون. ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر؟ تحمل جماعة الخطر، اصبر وانتظر حتى يذكر الوقت أذان الظهر الآن. نعم نعم يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا قال لا سمع لك ولا طاعة. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء. نعم إيه؟ قال والسنة فعلها في الصحراء. نعم هذا السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان يكون صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة، كان النبي يقول ما يصلي العيد في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما تصلى في صحراء قريبة من البلد. لكن إذا تسعى في البلد وشق على الناس وصارت هناك صلات متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار يصلي في الزوال فلا بأس، وإلا في السنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. نعم. قال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. إيه والسنة؟ والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم هذه السنة، تعجيل الأضحى صلاة العيد الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة يبكر يعني تبكير صلاة الأضحى حتى يبادر الناس في ذبح الأضاحي، يبادر الإنسان في ذبح الأضاحي ويعطي من سبب يضحيه. أما عيد الفطر فالسنة تأخيرها، والفطر قبلها بثمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بثمرات ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة، فينبغي يصلي الإمام ليتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. وأيضا كذلك يفطر يتمكن ويفطر يأكل تمرات قبل خروج إليها. أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر، وليس هناك فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أفضل به، فيبادر في ذات أضحيه ويبادر في الأكل من كبده. نعم. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. هذا يحتاج إلى دليل. المشروع ترتب الاغتسال في صلاة الجمعة، هذا مشروع مؤكد أو واجب. أما صلاة العيد فلا أذكر حديث صحيح في هذا، وإنما هو أظن قياس أو استدلال لبعضهم تكلم عليه الشرع. ها؟ هذا في الجمعة مو في العيد، قياس على الجمعة. الدليل قياس يعني قياس عارف الاستحباب ان ما هو لصلاة الجمعة. اما صلاة العيد فقول الاستحباب فيه نظر، يعني ليس فيه دليل، لكن لو اغتسل يعني باب ان هذا فيه اجتماع يكون حتى يكون من باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس. التطيب كذلك ما بقيت على الجمعة، وإلا لسه فيه بين الخاص. نعم. كذلك أو بعضهم يرى في بعض، لكن لا يذكر. مقصود أنها قال هذا قياس على قياس على الجمعة، أن الجمعة هو اللي فيه النص. نعم. نعم. قياس هو هذا قياس، لكن ما يكفي. حصل إذا لن يقول بأنه سنة لو تثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريره. نعم. والعبادة ليس فيها قياس، لأن القياس مثل ما مر في الأصول في المعاملة، قياس الأرض على البر في الجرائم الإضافة في كل منهم بجانب الأطفال. نعم. نقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص. نعم. قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى. نعم. سنة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة هي الفرائض خاصة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا نداء أيضا، وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف لها نداء، الصلاة الجامعة أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا نداء، ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله، ولا يقول شيء، ما يتكلم، ما في أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما يجتمع الناس في الصحراء قريبا ويأخذ الإمام ويصلي به بدون أذان وبدون إقامة وبدون نداء. نعم. قال: يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإقامة، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني هذه تكبيرة الزوائد، تكبيرة الزوائد سنة، كبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. نعم. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة، شاهد عن بعض الصحابة كذلك في صلاة الجنازة يرفع يديه تكبيرة الجنازة. نعم. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. نعم. صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة، لأن صلاة وإن كانت نهارية إلا أن فيها اجتماع، صلاة فيها اجتماع كالجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة. نعم. قال: اجتماع الناس لما فيه من الفائدة في القرآن. نعم. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم يخطب خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة العلماء قاسوا على الجمعة ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان في كان في خطب حثهم على الصدقة وعلى البر وين أن خطبة زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة هي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. وفي خطبة العيد بينهم خطبة الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وما يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم نعم نعم كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة فقه لأن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة يطول الخطبة يقصر الخطبة ويطول الصلاة هذا دليل على فقه أطال الصلاة وقصر الخطبة والتقصير يعني تقصير نسبي هذا في الغالب أيضا وربما أطال أحيانا. نعم لا السنة اختصار خطبة الحمد لله كغيرها هذا ما روي عن بعض الصحابة احنا بيهرون افتتاح بكثير روي هذا عن بعض الصحابة لا صلى اقتصاد بالحمد لله كغير من الخطب. نعم نعم في ايش نعم جاء عن بعضهم مروي هذا عن بعض السلف والحمد لله بين التكبير الحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم وصلى الله محمد وعلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا الأولى كما الله يخالف لأن هذا العلماء قاسوا على صلاة العيد لأنها تشبهها. نعم قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. نعم بخلاف خطبتان الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة خطبتان الجمعة شرط في صحته أما صلاة العيد فخطبتان سنة ولهذا لا يجب الانصات ولا يجب الجلوس اما خطبه الجمعه يجب الجلوس ويجب الانصات ولا يجب الكلام ومن تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له ولا صلاه جمعه الا بشرط ان يتقدمها خطبتان اما صلاه العيد فان خطبتان سنه ولهذا خطبتين سنه ولهذا قدمت الصلاه على خطبه إذا حب أن يحسن هو أفضل وإن صرف فلا حرج. نعم قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها وين إذا جاء يجلس إذا جاء صلاة طلعت الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها لكن إذا صلي صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح لأن صحيح المسجد مستثنى سواء طلع في الشمس ولا تطلع أما إذا كان صلى في صحراء قريب ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها مثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك إذا جاء يجلس وما قال بعض الناس في صلاة الاستسقاء أنه إذا صلى في الصلاة يجلسون يصلون الضحى في المسجد هذا تركه أولى ينبغي الإنسان ينصرف وإذا أحب التنفل يتنفل البيت قد ينكر ابن عمر على من صلى الضحى في المسجد طبعا التنفل يطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد كذب صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر دعوة العامة هكذا هذا خلاف السنة السنة يصلي في البيت صل في بيت أفضل لا يركع. نعم قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أسمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. نعم. ومن أدرك الإمام. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أسمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. يعني هذا إذا هذا، وهذا على خلاف الجمعة. الجمعة إذا أدرك الصلاة قبل السلام أو إذا أدرك آخر من ركعة فإنه صليها ظهرا. إذا أدرك أقل من ركعة صلاة الجمعة يصليها ظهرا إذا دخل وقتها، صلي أربعة. فإن أدرك ركعة فإنه يضف إليها أخرى وتكون له جمعة. أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك قبل ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على قول بأنها سنة، وعلى قول بأنها فرض يقضيها، قول بأنها فرض عين يقضيها. نعم. قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. هذا على قول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها ويقضى على صفتها فلا حرج، فهو أفضل على صفتها. كثرة الزوائد إن ثبت الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن ترك كثرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم. لا يصلي الجماعة. نعم. لأن لا تصدق من شر من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من فاتت صلاة الجمعة جاء جماعة فاتت صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، صلي الظهر أربعة. واضح هذا؟ أما لأنها لا تصح إلا كأن يفسقها خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا. صلي في الجمعة لا تعادي الجمعة في نفس المسجد. إن لو جاء جماعة وقتلتهم الجمعة قالوا نريد أن نخطب واحد منا وصلي جمعة، نقول لا ماشي صلوها ظهر ولو مئات، فالجمعة صلت وأنتم صلونها ظهر. أما صلاة العيد فإنها لا تصدق أن تقدم خطوتان، يصلونها على خلاصها. نعم. يصلي ولو إلى الزوال، إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتين، ويستحب التكبير في ليلة العيد، أو ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض. نعم. التكبير في ليلة العيدين، فطر الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. قال تعالى: تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من طلوع عصر الحجة مطلق، لا يقيد بأدبار الصلاة في كل وقت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حق من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. إذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر الأيام. أما غير المخدم يبدأ من الحج من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. ساعة في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبران ويكبران وكبرنا في تكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمع مطلق من دخول شهر الحجة إلى إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، 13 يوم، 13 يوم، والمقيد 5 أيام. قال بعض العلماء انه المطلق ينتهي في اليوم عرفه هو مقيد يبدا يكون هذا مستقر ولا مستقر. والارجح انه اجتمع في ايام في الايام الخمسه الاخيره حيث المطلق والمقيد. نعم لا حجة ما في تكون مقيد ما بين في يوم عرفه عشر ايام الاولى تكون مطلق ما في تكون مقيد في أي مكان في أي وقت في السيارة في الطائرة قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة كبر في كل وقت. نعم هل عليك المقيد قبل الاستغفار والتسبيح؟ هذا هو الله بعد ما يسلم استغفر الله استغفر الله بدل التكبير ثم بعد ذلك يأتي التكبير بالأركان. نعم ها؟ لا ما يدري حتى ولو صلى واحد نعم ها؟ ما أذكر الآن الدليل في هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم في بعض الصحابة أو الصحابة تحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم مراجعة الصلاة يسر المراجعة. نعم قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق إلى المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم قال وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعا أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ممكن هذا واحد. نعم إلى الإمام أحمد في الإجماع من علي ظاهره أنه يعني من أقوال الصحابة الإجماع يعني الإجماع من علي يعني في زمانهم سجل مراجعة أو صعب. نعم كتاب الجنائز بركة لا ما دخل وقت ولو في هذا يصليها نفل كملها نافلة تقول له نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم هذا واجب في العمل هذا تفريط منك ينبغي التفاهم مع الوالد هل يأخذ الأصل لتفسد أن زكاة الفطر في مكان في البلد اللي أنت فيه هذا هو الأصل الأصل زكاة الفطر تابعة للبلد تفسدها في أنت زكاة الفطر في البلد اللي أنت فيه والوالد يفسدها عن نفسه وأولاده في البلد اللي أنت فيه إلا إذا وكلته لكن ما تفهم معها الآن هذا تفهمك عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية قضاء تقضيها الآن تفسد السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم نعم نعم في المكان الذي يدخل ها ايه ارفع الزكاة في مكان زكاة الفطر تبع البلد. نعم ايه السبب المقيد الى اخر يوم لا لا ما أعرف كثير أيام كثيرة أيام بالنسبة للحج إن انقطعت بالنسبة في حقها الآن انتهى السلبية بدأ كثير. نعم يحتاج إلى مراجعة، هذا مختصر يحتاج إلى مراجعة يحتاج ما هو واضح الكلام هذا اختصار يراجع هذا الإجماع ما في إشكال. نعم يتنفر ويحسر والحمد لله الأمر في هذا واسع يصلي ما تيسر يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب لما جاء في الحديث إذا صلى وصلى ما قدر له ثم أنصف إلى دخل الإمام يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان أو عشر ثم يجلس. نعم ما في شيء محدد لأن ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم ها ايه ايه يقول لانها ما هي واجبه لانه يرى انها حبه انها فرض كفايه اديت فرض كفايه واللي فاتت بالخياط فاتت الان لانها ما ليست واجبه عليه ان شاء الله صلى ركعتين او صلى اربعه لكن ما الظاهر قوله صلى اربعه انه يصليها ركعتين هذا هو الاصل صليها ركعتين. نعم ها سنة يترك الزوائد سنة ما يضر إذا ترك على بحر. نعم ما في كلمة سنة يتخرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء هذا لا هذا ما الأصل. نعم لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون ونستبيهم لكن لا وسلا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال كتاب الجنائز وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ما صار مؤلف ليه كلمة اللغة الجنائز يسموه جنازة يقال جنائز بالفتح ولو قال جنائز أما المفرد يقول جنازة والجنازة وهذه اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش يسمى جنازة إذا كانت على النعش إذا كان على غير النعش لا يسمى كلام يعني شفت جنازة قاموس الجنائز يقال جنائز ولا قال جنائز وأما المفرد يقال جنازة وجنازة يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم قال وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم هذا هو السنة إذا تأخذ نفسه أغمض عيناه لأن الميت إذا مات خرجت عيناه يقول النبي إذا مات الإنسان تبعه البصر إذا قبر في الروح تبعها البصر ينظر إلى الروح تكون عينها مفتوحة عن في فندق ماضها حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق فكنا تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا وشدوا لحييه حتى لا تكون فيه مثل من الحوام والدوار. نعم الحسرات. نعم جنازة ها والجنازة الجنازة الميت ويفتح الأصل الجنازة فلا هذا هو الراجح. نعم ها أو بفتح الميت أو الجنازة أو بفتح السرير. نعم سرير ها. نعم يعني فيها خلاف منهم قال الجنازة الميت والجنازة المعصوم ثم قال الجنازة إذا كان الميت على المعصوم الجنازة نعم. قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة نعم حتى لا ينتفع نعم. فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعفر بطنه عفا رقيقا. في هذا السنة تستر العورة ولا يكشف وإن يجرد عن الثياب لكن تستر العورة فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه يجوز النظر إلى عورة الحي فليسترها ويعفر بطنه حتى يخرج ما كان فيه ما كان مستعد للخروج قبل غسل نعم عفر بطنه عفر بطنه. قال فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعفر بطنه ثم يعفر بطنه عفرا رقيقا ثم يلف إذا قال ثم يلف على يد ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها نعم هذا السنة الغاسل يلف على يده خرقة يجعل على يده قفاز وينجيه ولا يمسح عورته باليد مباشرة لا يجوز له وإنما يلف على يده خرقة ويجعل على يده قفاز وينجيه نعم. قال ثم يوضعه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر يعني يوضعه ثم يوضعه كما يوضعه الصلاة بعدما ينجيه يغسل فرجهما حولهما يوضعه يغسل وجهه في يديه يغسل رجليه وضوء يوضعه نعم. والسنة يأخذ خرقة أخرى غير الخرقة التي ينجيه خرقة ينجيه في العورة وخرجها وقفاز أخرى في غسله لبقية جسمه وأعضائه نعم. قال ثم يوضئه ثم يغسل ثم يوضئه نعم. قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر يعني بعد الوضوء يغسل رأسه كما أن الحي كذلك الحي حينما يغتسل يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه قلنا على وقت ثلاثة وكذلك الميت متراسه بماء والحدر الحدر منظف ومثل الأشنان قبل أن يجد الصابون الآن الصابون ينوب منابه منابه الأشنان من باب النظافة إذا رأس الصابون لا ماء مخلوط بالصابون يكون فيه نظافة له نعم. قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر نعم هذا السنة فالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر نعم. قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده نعم ثم هذه المرة الأولى المرة الأولى ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يشق الأيمن ثم يشق الأيسر هذه المرة ثم يغسله مرة ثانية يمر يده عليها ثم يغسله ثالثة وين احتاج ثلاثة أوساخ احتاج إلى زيادة نبأ يزيد رابعة وخامسة كذلك إذا خرج وفي كل مرة يعصر بطنه ليأخذ ما كان مستعد للخروج يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنة زينب لما مات يغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا أو أكثر من ذلك ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا ما هو البخاري الصحيح. فالغاسل يغسله ثلاثا من النظافة غسل الأولى ثم غسل الثانية ثم الثالثة وإن كان فيه وسخ أو خرج شيء خرج منه شيء من بطنه معناه ينجي مرة أخرى ويوضعه كالحي لأنه انتقض وضوءه ثم يغسله نعم. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بغسل نعم غسله وسده بغسل فعاد غسله وعاد وضوءه غسله نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر نعم حتى يسد الخارج نعم. ويعيد وضوءه نعم إذا خرج من شيء عاد وضوءه لينفقه وضوءه نعم. قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب نعم إذا لم ينق في بعض أوساخ وحجر النظافة يزيد يزيد رابعة وخامسة وثالثة وسابعة حتى ينقع. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه. نعم. نمشه نمشه بقطعة ويجعل الطيب في مغابنه في إبطه وفي أذنه وفي غصبتيه وما أشبه ذلك. طيب غصبتيه في المغابن فقط المغابن يجعل فيها طيب مغابن في البطين وما تحت الرسلة وما أشبه ذلك طيات البدن. نعم. لا طيات البدن طيات البدن مغابن التي هي مظنة مظنة الرائحة مثل الإبط مظنة خروج الرائحة مثل تحت الرسلة. نعم. مثل السرة السرة السرة وما أشبه ذلك مثل أيضا كذلك تحت الفخذين والبطن طيات طيات البدن. نعم. نعم نعم هي الأغادة يكون فيها الرائحة الإبط يكون أحيانا قد يأخذ منها الرائحة كذلك الحي هل يتفقد هذه الأشياء بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو في أو عندها يسمى رائحة أسنان ينبغي الإنسان يتعاهد هذا يتعاهد نفسه ولهذا شرع الغسل في الجمعة والاجتماعات يتعاهد المغابنة يكون فيها رائحة يتعاهد فمه فلا يأخذ منه رائحة كريهة تؤذي الناس. نعم. وأشد من هذا رائحة الدخان رائحة الكراث الثوم والبصل ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل سبق أن هذا من عذر العذاب الجماعة إذا سأل أكل كراثا أو ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأتي المسجد صلي في البيت لا يؤذن الناس وكذلك عنده رائحة كريهة. نعم. والدخان كذلك أشد وأشد عليه يعالج نفسه قبل دخول المسجد حتى تزول هذه الرائحة أو تخف. نعم. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضعه في هذا الشريط ويطيبه في الشريط التالي.